موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخوف الضرر المعتبر الذي يعتبر ضررا في الإكراه، فالضرب إكراه، والقيد إكراه، والسجن إكراه، والتعذيب إكراه، والتهديد بالقتل الذي يتوقع حصوله وإنفاذه إكراه. فكل هذه إذا ولدت وتعرض الإنسان لذلك الخطر، كما كانت أيام الحجاج والوليد ونحو ذلك، أيام شدة لم يستطع العلماء فيها الإنكار خوف السيف والصوت، كما قال الحسن رحمه الله: فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل، ثم يقول الحسن: هيهات، والله لقد حال دون ذلك السيف والصوت. فقال ابن رجب: فهؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأمور العدل فيها ألا يطلب العبد أن يبتلى، وإذ ابتلي بها فليتق الله وليصبر. يعني ما يعملش نفسه بطل ويقول: أنا ما يهمنيش، أنا حدش يعملوا فيا اللي يعملوه. لا تسأل البلاء، سأل الله العافية. وفي نفس الوقت إذا ابتلي صبر، يبقى لا يطلب البلاء ولا يعرض نفسه لما لا يطيق، ولا يعرض نفسه للقتل والسجن مع غلبة الظن والتعذيب ونحو ذلك، ويقول: أنا لا أخاف. فهؤلاء غالبا يقع لهم فتنة إذا وقع البلاء بهم، لأنهم تسببوا فيه. وليس معنى ذلك أن نترك ما وجب علينا مما نقدر عليه خوفا من البلاء. فكم من الأمور نقدر عليها، ولكن المجاملات وال يعني المراعاة أن الناس يلوموننا، لذلك قلنا ليس بضرر معتبر لوم فاسق ولا غيبته ولا عتابه، لأن هذا لا يخلو يعني منه أحد. حتى أنت لو ما أمرتش بالمعروف ولا نهيت عن منكر، ما أنت هتختلف على فلوس، هتختلف على مكان، على أرض، هتختلف على دكان، هتختلف على أي حاجة، والناس هيقولوا لك: إيه ده راجل ضلالي، ده راجل، هيشتمه يغتابه يلومه يعيبه، ومش هيحصل ان انت تكف عن ذلك. فالعدل ان لا يطلب العبد ان يبتلى، واذا ابتلي بها فليتق الله وليصبر، والاستعداد لها ان تصيبه من غير طلب الابتلاء بها، يستعد ان لو حصل حاجة انا حصبر بإذن الله، لأن هو متوقع أنه هيحصل، بس أنت ما تطلبوش بعينه في موقع معينة. ما هو أي معركة هيحصل فيها قتلة، بس أنت ما تطلبش المعركة دي لازم نخشها عشان نموت فيها. ادخل المعركة لما تكون المصلحة غالبة إن احنا هننتصر. لو مت أثناء ذلك يبقى أنت الإيه؟ الشهيد. وليس أن أنا اطلب ان انا اخش المعركة علشان انا عايز اموت من غير ما يكون فيها مصلحة للمسلمين. تشوق الى الموت فقط كحل لمشاكل الدنيا امر خطير. ناس تعمل حاجة عشان تخلص. لما حكيت له الراجل اللي قالوا له: انت ايام العراق تروح تفجر مطار امريكاني، وبعدين لقى ايه؟ لقى المطار متحوط وهو لابس حزام ناسف، راح جاي على الاسفلت البعيد عن المطار، راح جاي مفجر نفسه. طب يبقى انت بتعمل ايه؟ انت عايز تتقال عنك بس بطل وشهيد وكلام فارغ من ده؟ يعني انت لو قيل عنك ذلك هذا كلام لا حقيقة له، وده كلام فارغ من الحقيقة. الحقيقة أن الشهيد ده الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، مش عشان يتقتل وخلاص. وقال شيخ الإسلام أيضا التعرض للفتنة هو من الذنوب، لذلك نقول قد يحاول شخص إزالة منكر عام فلا يستطيع، بل يزداد ويحدث الضرر الخاص ويظل المنكر العام. فهذا في الحقيقة ليس تغييرا للمنكر، بل هو ارتكاب للضرر الخاص دون دفع الضرر العام. وقد تكون المسألة محل اجتهاد لو أن المنكر العام سيزول بالفعل وسيترك الناس المنكرات في مقابل تحمل الضرر الخاص، ومع ذلك نقول أن الإنسان لا يجب عليه أن يعرض نفسه للضرر المعتبر شرعا في الإكراه، بل يستحب له ويستحب له الصبر على هذا الضرر، وذلك إن كان المنكر العام سيزول. لكن إذا كان مش هيزول يبقى يصبر إلى أن يتمكن بإذن الله. وكذا ما قلنا قبل كده معظم التغيير باللسان فقط، طبعا القلب لا ضرر فيه لأن ده لا يملكه إلا الله. التغيير باللسان من غير اليد في أكثر الأحيان أو على الأقل في كثير من الأحيان لا يترتب عليه ضرر. إذا خيف الضرر سقط اللسان أيضا. ما هو المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة؟ المكروه يعني الضرر المعتبر. المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة نوعان، أو نوع هو الأصل والثاني قد يلحق به، لكن الأصل أنه ليس معتبر. بيقول العلماء المكروه فوات حاصل وخوف امتناع المنتظر، في أربعة أشياء: في الصحة والسلامة، في البدن، في المال، في الجاه والمنزلة، في العلم. فوات الحاصل حاجة موجودة هياخدها مني، هنقول معايا فلوس لو ما لو أمرت بالمعروف هياخدوا الفلوس مني، عندي بيت لو أمرت بالمعروف هيهدوا البيت، أنا سليم لو ومش متألم، لو أمرت بالمعروف هيضربوني ويعذبوني ويمكن يقتلوني، هيقطعوا من أعضائي. الألم ده اسمه فوات حاصل، لأن الحاصل السلامة من الألم، أنا مش متألم دلوقتي، بخلاف واحد عنده مغص لو أنكر على الدكتور مش هيديله إيه العلاج. الصحة حاصلة ولا مفقودة؟ مفقودة منتظرة، مش كده؟ العلماء بيقولوا ان الاصل في الموضوع ده ان الضرر والمكروه هو فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر، الا لو خوف امتناع المنتظر ده بقى شديد جدا لدرجة انه مش بيحصل للانسان احتياجاته. انا لو عندي اكلي وبعدين جه لو واحد اقوى مني وقلت له اتق الله هياخد مني الاكل، يبقى ده ايه؟ فوات حصل. طب لو انا ما فيش اكل ولو انا قلت له اتق الله يقول لي طب مش بيع لك ولا عطيك وانتوا بقى كده، طب روح اتصرف. هنقول الاصل ان ده لان انا روح اجيب من غيره، مش كده؟ انا هيقولوا لي اذا ما عملتش المعصية مش هنشغلك، ده ايه ده؟ خوف امتناع منتظر، لان لسه الفلوس ما جاتش، مش كده؟ لسه الفلوس اللي انا متوقعها من الشغل دي متوقعها لسه، بخلاف اللي عندي فلوس هياخدها مني. فبنقول الاصل اعتباره هو فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر، الا لو خوف امتناع المنتظر ده زاد جدا لدرجة ان الانسان يبقى مش قادر يحصل احتياجاته الاساسية مع وجود يعني الصحة المفقودة والألم الموجود والجوع اللي موجود، يوصل لدرجة شديدة ويبقاش عنده حل تاني. لو ضربنا مثال في موضوع الصحة، واحد عنده مغص كلوي رهيب، لو قال للدكتور انت لابس دبلة ذهب قال طب خليك بقى انت حر، ماشي. قال متبقل الممرضة المتبرجة انت دي متبرجة، هتقول له انت في ايه ولا ايه؟ طب مش عطيك الحقنة، ماشي، وما عندوش حد تاني يدوها له. او واحدة جعانة بيقول لها ومفيش حد خالص، او عطشانة وما فيش سكة تانية وحتموت في الصحراء ويقول لها سلمي نفسك للزنا، يبقى لو سلمت نفسها عشان شربت المية دي اللي مضطرة ليها، تبقى هي ايه؟ تبقى دي من فوات الحاصل، من قصدي من خوف امتناع المنتظر الملحق بفوات الحاصل. يدخل في القرض الربوي شفنا القرض الربوي لو واحد شايف حلقة مثلا مش لاقي من يخرجه، مش لاقي من يخرجه لغاية ما هيخش السجن، لغاية ما يخش على باب السجن يجوز، ماشي كده؟ لان ده اكراهه، هو في الحقيقة برضه خوف امتناع منتظر، عشان كده قيدناه بانه مش هيلاقي ياكل ولا يشرب، او هيخش السجن الطويل الذي يعجزه عن الكسب له ولعياله، مش اي حاجة. علشان كده بنقول دي لازم يبقى القيود فيها شديدة، اشد من فوات الحاصل. زي ما قلنا الجوع للي ما عندوش اكل لو وصل الى مخمصة يبقى ايه؟ يباح له ان ايه؟ ان يأكل الميتة والخنزير، ماشي؟ مع انه هو مش حاصل عنده اكل هياخدوه منه، ده هما مش هيدوله، معانا كده؟ الامر ده تبع الصحة، وزي ما قلنا الصحة لو موجودة والصحة لو مفقودة بمرض. المرض ده لو الالم بتاعه شديد قوي لدرجة انه لو كان الم الضرب بتاع الاكراه مماثل للالم ده او ده اشد، يبقى يباح له ان هو ياخد الحرام او يترك الواجب. احنا نقول مثال الترامادول، الترامادول ده الناس بتاخده عشان عنده سرطان في العظم، الم فظيع، والناس بتاخده عشان الحالة الجنسية عشان يتمزج مع مراته. مين اللي عنده اضطرار وعنده خوف امتناع منتظر يوصل لدرجة الضرورة؟ اللي عنده سرطان، يعني ده محرم الترامادول، ده مخدرات. انت منتظر انك انت تجد اللذة اقوى، ولو ما خدتوش هتفوت الحكاية دي، ده خوف امتناع منتظر، مش كده؟ يبقى الاصل في ان هو مش ايه؟ مش معتبر. لكن الالم الشديد جدا ده اللي هو في الحقيقة الصحة فيه مفقودة، بل عايز يحصل على الصحة اللي هي زوال الالم، ما يبقاش حاسس بالالم، ولكن الم شديد جدا رغم ان هو مش خوف رغم ان هو مش فوات حاصل، بل بياخد عشان لعل الالم يزول والصحة تبقى احسن شوية، لكن اذا اشتد الحال جاز ايه؟ ان يعتبر ضررا معتبرا مكروها معتبرا. زي ما قلنا لو قال لي مش هبيع لك، مش هشغلك في الشغلانه الفلانيه، يعني اخوه كتير جدا يقول له ايه؟ تروح تحلق، لا اما ايه؟ يا اما مش هشغلك، لو ما حلقتش منك شغل عندنا. امتى هيبقى مضطر؟ لو مش هيلاقي ياكل، مش ان هو مثلا مش هيعرف يجيب شقه حلوه، معانا كده؟ مش هيعرف ايه ياكل اكل حلو زي ما هو متعود عليه، لا، لو هيجوع هو وعياله يبقى الحالة دي ايه؟ يجوز يحلق، معانا كده؟ مع ان المرتب ده لسه ما جاش، ده لسه ايه؟ خوف امتناع منتظر، لكن لو وصل به الحال الى ذلك. بنقول ففوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن مثاله أن يقتل أو يضرب، لأن الصحة الحياة حاصلة، لو هيقتلوني يبقى إيه؟ فوات إيه؟ حاصل. أو يضرب ضربا مؤلما، لأن أنا سليم مش متألم، هيضربوني لغاية ما أنا أقع علي ألم. أو يقطع عضو من أعضائه، او يحبس حبسا يدخل عليه الضيق، يعني مش ينفع ان انت تقول هحلق لقيتي عشان بيوقفونا في الكمين ساعتين، مش كده؟ لان انت ممكن بتوقف في الطريق ساعتين زحمة، مش كده؟ واكتر كمان. لكن لو هيحبسوك اسبوع مربوط في حديدة في الارض في قيد، فانت ايه؟ معذور، ماشي كده؟ لان ده بس ده مع غلبة الظن طبعا هنفترض ان الكلام ده هيحصل يا تعمل كده يا نعمل كده. فوات الحاصل في المال فمثاله ان يؤخذ ماله ويهدم داره وتسلب ثيابه. المال ده مش الفلوس بس، العربية، المنزل، الثياب، كل دي من الايه؟ من الاموال. وفات الحاصل في الجاه فمثاله ان يهان الانسان امام اهله او جيرانه او اصدقائه بما يسقط مروءته. هقول لكم حاجة، راجل محترم وسط الجيران ينزلوه من البيت حافي بملابس البيت، هو الموضوع ده في ألم بدني حاصل؟ وأنا لو مشيت حافي في الشارع يعني في مشكلة كبيرة؟ ما احنا بنمشي في الشارع ايه؟ قصدي في البيت عادي حافي مش كده؟ وممكن امشي في الشارع حافي، لكن هذا الأمر لو فعل بقصد الإهانة يكون ذلك ايه؟ معتبرا، ماشي كده؟ والناس بتتفاوت، مش كل الناس عندها ان المشي حافي ده فيه ايه؟ مشكلة. زي بالضبط كده بيقولهم أن يسار به حاسر الرأس، واحنا دلوقتي عندنا دي مشكلة، يبقى ده مش جاه عندنا يسقط، لكن زمان أيام ابن القيم ولا حاجة تطيف به حاسرا على حمار مع حاسر الرأس يعني وعلى حمار مشينه به في الشارع بيفرقوا حالي الناس، ما عشان افتى بان طلاق الثلاث يقع ايه؟ واحد. مات اللي ما ركبوه على حمار وهو ايه؟ والفتوى بتاعته بقت الناس بتاخدها في المشارق والمغرب، هو ابن تيميه. ما تعذبش ولا حاجه. هو ايه عشان الفتوى يرجع عنها؟ لا، طلاق الثلاث يقع ثلاث، هو مش راضي ايه؟ يتوقف عن الفتوى بان طلاق الثلاث يقع ايه؟ واحده. فسبحان الله العلم بقي لان ده هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن التقليد ان ده خلاف المذاهب ونحو ذلك، سبحان الله الناس غيرت مذاهبها. طب هل في خوف في فوات حاصل في العلم؟ يعني انا حافظ القرآن هينسوني القرآن؟ يقدروا ينسوني؟ ما يقدروش. ولذلك ما فيش خوف، ما فيش فوات حاصل في العلم. اللي المحتمل في العلم خوف امتناع المنتظر. لو ما قلتش، لو انا قلت للشيخ اللي هيعلمني تجويد ان انت بتصلي في مسجد فيه قبر وان انت راجل صوفي وان انت، هيقول لي ده انت وهابي، امشي ما تتعلمش من عندي ومش هديك الاجازه، ماشي كده؟ ده اسمه ايه بقى؟ خوف امتناع منتظر. لكن العلم الحاصل الموجود ما حدش يعرف ينسيه للانسان الا ان هو اللي يفرط في المراجعه وفي التدريس مثلا ونحو ذلك. لكن العلم ليس فيه فوات ايه؟ حاصل. محدش له سلطان على عقلك وقلبك الا الله، فما ينفعش تهديد بيه. اذا انت سمعتش الكلام هشيل منك الفتحة. ده كلام الخرافات الصوفية. ان ابن حجر لما لقى الشيخ، اسم الشيخ مين؟ فرغل، اللي بيبيع حشيش قدام المسجد الازهر، راح جاي الولي خد منه الفتحة. يا زي الخزعبلات، حدش يقدر ياخد منين الفتحة. ولا سلطان للقلوب إلا على القلوب إلا لله، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، مش الولي اللي بيقلبها. وبعدين أنا واجب علي أن أنا أنكر المنكر. واحد بيبيع حشيش قدام الجامع، بيبيع خمرة قدام الجامع، أقول ده ولي من أولياء الله، ما ينفعش أنكر عليه؟ هو ده الضلال المبين. طيب يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات فيها فوات حاصل، واربع حاجات فيها خوف امتناع ايه؟ منتظر. الاصل في الضرر والمكروه المعتبر هو فوات الحاصل. ولكن وخوف امتناع المنتظر في الاربعة، خوف فوات الحاصل في الصحة والسلامة البدن وفي المال وفي الجاه والمنزلة. العلم ما حدش يقدر يمنعه. بنقول المعتبر في الضرر هو فوات الحاصل، وخوف امتناع المنتظر مش ضرر في الاصل لان انا عايش من غيره ولسه، الا لو اشتدت الحاجة اليه او الضرورة، زي ما ضربنا مثال في العلم مثلا ده لو واحد ما بيعرفش يقرأ الفتحة وراه راح قال للشيخ انت بتعمل بدعة مش هيعلمه الفتحة، وهو محتاج يتعلم الفتحة عشان ايه؟ عشان الصلاة بتاعته. لو ما فيش غيره بنتكلم بقى ان دي هتبقى هنا بمنزلة الايه؟ بمنزلة فوات الحاصل، فيسقط الوجوب عند ذلك. لو عنده غيره يبقى خلاص، لو عنده شغلة تانية يبقى خلاص يروح يشتغل عشان المال، لو عنده دكتور غيره عشان يخففه من الألم اللي لو قال له انت لابس زبلة ذهب ليه وانت متبرجة ليه ويقدر يروح حد غيرهم يبقى يلزمه يروح حد غيرهم وايه ويصبر على ذلك. إلا لو ألم شديد جدا ومش قادر يتحرك يبقى وصل إلى الضرورة. بنقول هنا كل من التلاتة اللي فيها فوات حاصل في الـ في الـ في الصحة وفي المال وفي الجاه فيها قدر من الكثرة لابد من اعتباره، وقدر من القلة لابد من إهداره، ووسط محل اجتهاد. يعني ايه؟ هشد ودن عبد الرحمن ده يعتبر إكراه، حد في القلة لا يعتبر ايه؟ إكراها. ضربة خفيف ألمها في الضرب وحبس ساعة، ماشي كده، ده ما يسماش ايه؟ ضيق وسجن، لا ده مش معتبر. و شتم وسب من الفسقة، ماشي كده، ده مع انه بيقدح في الجاه لكن ده في الحقيقة الانبياء ما حصل معهم كده، كانوا بيشتموهم ويقولوا ساحر ومجنون وكذاب وكاهن وشاعر، يقدحون في رسالته. فعشان كده بنقول ان الحد الجاه اللي هو يزول مش شتيمة الناس الفسقة ولكن الإهانة في وسط الناس، معنا كده. وفي حد في الكثرة لابد من اعتبار، زي ما قلنا ان يمشوا الرجل حافي وهو رجل كبير وجاه في الناس ووسط اهله ياخدوه كده بهدوم البيت ويمشوا حافي ويركبوا البوكس مثلا، يعني دي لوحدها فيها ايه؟ فوات حاصل في الجاه، حتى لو كانش هيتضرب ولا هيتحبس ولكن مجرد ان هو يتأثر بذلك. وفي حد في القلة لابد من اهداره اللي هو اخذ الحبة القليلة من المال، هيغرموا جنيه 10 جنيه حتى في زماننا دلوقتي خلاص الجنيه راح في ده، فلو 10 جنيه مثلا هيغرموها له، ده ما يعتبرش يعني ايه، مع انه فوات حاصل بس ما يعتبرش ضرر معتبر. حد في القلة لابد من اهداره كأخذ الحبة من المال، عشان كده ما يسقطش الحج لو كان هناك قطاع طرق بياخدوا مكوس يسيرة، ماشي كده، بياخدوا حاجة بسيطة جدا. وبعض العلماء بيقول لا كتير او قليل لابد يبقى مش امن يبقى مش واجب على الحج. الصحيح ان الشيء اليسير جدا لابد من اهماله لانه بيضيع من الواحد كل شوية، يعني عادي لما حاجة تضيع منه بهذه الطريقة. والضربة الخفيف ألمها في الضرب، ولوم فاسق وعتابه وشتمه. الوسط بنقول في قدر لابد من اعتباره من الكثرة زي الضرب الشديد، التعذيب، الكهرباء، الحبس السنين والشهور، الـ في المال هدم البيت، ان اليهود زي ما بيروحوا كده راحوا هادمين بيت الايه الاسره وسيبهم في الطلب كده بلا شك، مثلا بيت مبني بملايين وبعدين يهدوه كله بما لا شك ان المبلغ ده ايه معتبر، ماشي كده، قدر فوات حاصل معتبر، ياخدوا كل هدومه يبقى مش لاقي مثلا اقصى حاجه ستر العوره بس، وممكن يخلوها كمان مفيش اكتر مفيش كده، دي بتبقى يعني مؤلمه اكتر من ايه من اخذ المال الاخر. وحد في قلنا حد في الكثره في الجاه زي شده الاهانه امام اهله وجيرانه. وفي النص بقى ده محل اجتهاد ونظر وترجيح، وعلى العاقل وعلى يعني الإنسان أن يرجح بموجب الدين لا بموجب الهوى والطبع. ما تبقاش خواف، ما تبقاش الحبة من المال دي البسيطة هي اللي مخوفك تقول لا يا عم انا مش دعوة، او انه زي ما قلت لك بيوقفوك ربع ساعة في الطريق، ما تقولش دي مشكلة كبيرة. ايه مشكلة يعني؟ ما حصلش حاجة، الحاجات البسيطة. عشان كده بنقول الوسط بقى ده، ان انا هقعد يوم بدل سويعات، هقعد هياخدوا مني مثلا مبلغ 1000 جنيه في حاجة معينة مثلا غرامة. اذا كان الامر وسط ده يبقى محل اجتهاد الواحد يبني على ايه، يرجح الدين قدر استطاعته. الله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.